الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة آدم وإبليس، ومنها أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث: إن من العلم جهلا، أي من بعض العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم. فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم، مع أن الله علمه الأسماء كلها، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل. وفي الحديث: إن الفاجر خب لئيم، وإن المؤمن غر كريم. وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقيل لهم ما قيل وعوتبوا، فكانت توبتهم أن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكان كما لهم. ورجوعهم عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه. ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل إلهنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الفوائد العظيمة التي يسوقها ويريدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستنبطة من الآيات في أوائل سورة الأعراف في قصة آدم عليه السلام مع إبليس. يقول رحمه الله تعالى: ومنها، أي من هذه الفوائد، أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث: إن من العلم جهلا. هذا جزء من حديث خرجه الإمام أبو داود في كتابه السنن في عدة أمور ذكرها، من بينها قوله: وإن من العلم جهلا. ومعنى من العلم أي ما يتعلمه الناس ويعتني به بعضهم ويحرصون عليه، هو نوع من الجهل. ولهذا يؤثر عن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. فكان علم الكلام والفلسفة وعلوم التنجيم وغير ذلك من العلوم الباطلة المحرمة داخلة في هذا القبيل الذي هو الجهل. قال: إن من العلم جهلا، يعني هو في حقيقته جهل وليس بعلم، ومن تعلمه يكون قد تعلم الجهل، لم يتعلم العلم. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا يتناول العلم غير النافع في نفسه، وهو ما يدخل تحت قول إن من العلم جهلا، ويدخل أيضا تحت هذه الدعوة ما لا ينتفع به صاحبه من العلم، فكل ذلك يتناوله هذا التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أي من علم لا ينفع هو أصلا بحد ذاته، أو لا ينفع من حيث أن يكون هو نافع لكن صاحبه لا ينتفع به. فيقول إن هذه القصة فيها شاهد لما ذكر في الحديث إن من العلم جهلا، قال أي من بعض العلم ما العلم به جهل والجهل به هو العلم، مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله في علم الكلام، قال العلم به علم الكلام، قال العلم به جهل والجهل به علم. ما وجه الشاهد على ذلك من القصة؟ قال إن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل، إن اللعين أي إبليس من أعلم الخلق بأنواع الحيل، عنده علم بالحيل، لكن هذا العلم الذي هو علم الحيل ما شأنه في مقام العلم الشريف الفاضل الممدوح المثنى على أهله؟ شأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن من العلم جهلا، فهو نوع من الجهل، نوع من الجهل. قال فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم، التي لا يعرفها آدم، مع أن الله علمه أي علم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها، فكان ذلك من العلم، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل، كان ذلك العلم من إبليس هو الجهل. إذن القصة فيها شاهد لما جاء في الحديث إن من العلم جهلا. ثم يقول رحمه الله استطرادا وفي الحديث إن الفاجر خب لئيم وإن المؤمن غر كريم، وهذا حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن الفاجر خب لئيم، ومعنى خب أي ماكر ومخادع وصاحب حيل. وما سبب ذلك؟ ما سبب كون الفاجر ماكر وصاحب مكر، صاحب حيل، صاحب خداع؟ ما سبب ذلك؟ في الحديث الجواب، قال لئيم، لأنه لئيم الطبع، قد يحسن إليه شخص ويكرمه لكن للؤم طبعه يمكر به ويعمل على مخادعته وعلى توريطه مثلا. فالفاجر خب لئيم والمؤمن غر، ومعنى غر يعني لا يفطن للأمور، قد يخدع قد يحتال عليه. لماذا؟ ما السبب في كونه غر؟ أيضا الجواب يأتيك في الحديث، قال كريم لكرم نفسه، نفسه كريمة لا يتقصى ولا يتتبع الأشياء ويحمل الأمور على حسن الظن، إلى غير ذلك من معاني الكرم التي قامت في نفسه، فهو غر لكرم نفسه، ليس غرا لبلادة ذهنه وضعف فطنته أو نحو ذلك، وإنما هو غر لكرمه، غر لكرمه، نفسه كريمة. قال عليه الصلاة والسلام إن الفاجر خب لئيم وإن المؤمن غر كريم، وإن المؤمن غر كريم. تجد المؤمن في بعض المواقف يحتال عليه أحد ويخدعه أو نحو ذلك، خاصة في أمور تتعلق ب يعني أمور دنيوية أو أشياء من هذا القبيل، فتجده يتعامل مع ذاك برحمة بعطف، ينظر إليه بنظر أنه مبتلى، أن نفسه الأمارة بالسوء تسلطت عليه، يفكر كيف يصلح من حاله، كل ذلك عائد إلى كرم نفسه، كل ذلك عائد إلى كرم نفس المؤمن. يقول وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة أتجعل فيها أي الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ف فقيل لهم ما قيل وعوتبوا. قال الله سبحانه وتعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، جاءهم العتاب من الله سبحانه وتعالى. فكانت توبتهم، كانت توبتهم أن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني بادروا بالتوبة إلى الله، وكانت التوبة التي بدرت منهم تسبيح الله وتنزيهه تبارك وتعالى بقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول رحمه الله، والعبارة يظهر لي فيها شيء من التصحيح ويظهر لي أن صوابها، فكان كمالهم رجوعهم عن العتب، فكان كمالهم رجوعهم عن العتب، وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل. فكان كمالهم أي كمال الملائكة رجوعهم عن العتب، أي رجعوا عن العتب، وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل، أن أقروا على أنفسهم بالجهل بقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، بالجهل إلا ما علمهم سبحانه، إلا ما علمهم سبحانه. قال ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والقاعدة التي تؤخذ من ذلك أن الأصل في الأشياء، أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. قال رحمه الله ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير. فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. نعم، يقول رحمه الله تعالى ومنها، أي الفوائد المستنبطة من هذا السياق، أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادات. وباب خوارق العادات باب اغتر فيه خلق لا يحصيهم إلا الله، ودخل من خلاله كثير من أئمة الباطل ودعاة الضلال، يأتون بمخرقات وأشياء خارقات للعادة، ويتعاون معهم في ذلك الشياطين فيغرون الناس. ولهذا كثير من العوام يلتبس عليه الأمر عندما يرى الأمر الخالق للعادة، يظنه كرامة، فلا يميز بين الكرامة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياءه وبين خوارق العادات التي تكون للسحرة والمشعوذين والدجاجلة والأفاكين ممن تتعاون معهم الشياطين، لا يميز بين هذا وهذا. فيقول رحمه الله منبها على نقطة دقيقة جدا في هذا الباب، يقول إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، لا يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله. يعني شخص مثلا لا يعرف عنه المواظبة على الصلاة المكتوبة، والصلاة المكتوبة يا إخوان ميزان يومي دقيق تعرف به استقامة الرجل من عدمه. سبحان الله، أمر سخره الله للعباد، ميزان دقيق يومي تعرف به الاستقامة. الرجل الذي يواظب على الصلوات الخمس ويحرص عليها ويبادر إليها في بيوت الله تبارك وتعالى حيث أمره الله، هذا من أمارات الخير ومن دلائله، من أمارات الخير ودلائله المواظبة على هذه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في المسند، قال عندما ذكرت الصلاة عنده يوما، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالشاهد أن خوارق العادات ليست هي المقياس في تمييز الشخص، وإنما الذي يميز به الشخص صلاحه من حيث محافظته على الطاعة والعبادة واستقامته على طاعة الله، على أن أيضا إذا كان الشخص مستقيما على العبادة فيما نرى ويظهر لنا لا نزكيه جملة وتفصيلا، وإنما نقول نحسبه على خير، لا نزكي على الله أحدا، لكن لا نجزم له بالإيمان والاستقامة والهدى، لا نجزم، كما قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من رأينا منه صلاحا ظاهرا واستقامة ظاهرة لم نجزم له بإيمان، لكن نقول نحسبه على خير، نظنه على خير، نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون على خير، فلان من أهل الخير فيما نحسب ونظن، دون جزم بذلك، كما قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هو أعلم بمن اتقى. أما الخوارق ليست مقياسا، خوارق العادات ليست مقياسا، وإنما المقياس ما يكون عليه الشخص من استقامة على أمر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له. أنظره أي أعطاه عمرا طويلا، أعطاه عمرا طويلا، أمد في عمره، لكن هذا العمر الطويل هل هو أمارة خير؟ هل كونه عمر وصار صاحب هذا العمر الطويل هل هذا من أمارات الخير؟ قال: أنظره الله ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له. وشقاء له، سبحان الله. الآن تفكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. مفهوم المخالفة الحديث: شركم من طال عمره وساء عمله. انظر هذا في حياة إبليس، انظر هذا في عمر إبليس، كيف ذاك العمر الطويل الممتد عبر القرون الطويلة، كيف أنه غارق ومتمادي في الفساد والإفساد. فانظر هذا الشر المتراكم الذي اجتمع على ذلك المخلوق الرجيم الطريد، عدو الله وعدو عباده المؤمنين. قال: فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له، وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير. حكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير. ومن الحكم ما يعيش أهل الإيمان من مجاهدة لهذا العدو، ترتفع بها درجاتهم عند الله تبارك وتعالى، وتعوذ من شره، ومجاهدة للنفس على البعد من كيده، ومقاومتهم لوساوسه، هذه كلها أبواب عظيمة للرفعة عند الله تبارك وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها، ينبغي أن يميز بين الكرامات وغيرها، ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة، أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. الكرامة الحقيقية أن يستقيم المرء على طاعة الله. أما الدجاجلة أولئك الذي يأتون في الشوارع لا يعرفون بالصلاة ولا عبادة، وربما يتعاطون ما يتعاطون من مخدرات وغيرها، ثم يأتي مثلا بشعلة نار ويضعها في فمه، أو يطأها بقدمه، أو يحملها بيده، ثم من كان سفيه العقل جاهلا يظن أنه ولي. وين الولاية؟ وين الولاية وهو دجال ومفتري ولا يصلي ولا يطيع الله ويتعاطى المحرمات ويرتكب الموبقات من أجل هذه المخرقة التي يفعلها يصبح بها وليا من أولياء الله؟ إذا كان الخوارق إذا كانت الخوارق للعادات أمارة على الولاية إذا كانت خوارق العادات أمارة على الولاية إذن يكون الشيطان من كبار الأولياء، لأن عنده خوارق كثيرة، بل هو الذي يمدهم بتلك الخوارق إذا كان الإنسان يقيس الأمور بهذه الطريقة إذن ما فهم الدين. فيجب على المسلم مثل ما نبه الشيخ أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن يكون عنده فرقان. وفي هذا كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، والجاهل يظنها نعمة، مثل المال والجاه وطول العمر، فإن الله أعطى اللعين من النضرة ما أعطاه. الصواب اللفظة أيضا صحح ما سبق، أنا سبق النبهت، لكن صواب اللفظة فإن الله أعطى اللعين من النضرة، لأن يقال أنظره ينظره نظرة وإنظارا، ومنه قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، فسأل النظرة أي سأل الإنظار، فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. يقول رحمه الله: ومنها أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا، الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، مثل ماذا؟ يعني مثل ماذا من الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا؟ يعني قد يحرص الإنسان على طول العمر ويتخذ من الأسباب، والأمر بيد الله، لكن يتخذ من الأسباب في طعامه، في مشيه، في رياضته، إلى غير ذلك. أو أيضا من الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا المال والجاه، فقد يحصل إنسان مالا، وقد يحصل مثلا جاها، وقد يحصل مثلا عمرا، لكنها كلها تكون وبال عليه، كلها تكون وبال عليه إذا كان أرادها أو طلب هذه الأشياء للدنيا، ولم يكن له التفات للآخرة ولا طمع فيما عند الله تبارك وتعالى. يقول: فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه، أعطاه من النظرة ما أعطاه، يعني أعطاه العمر الطويل، كل يوم كما جاء في الحديث ينصب عرش كبير جدا على البحر ويبث جنوده ويضع عنده التاج ويقول لجنوده: من منكم يظل اليوم مسلما فألبسه التاج، يلا انطلقوا. فيتفرقون، كل يتجه إلى مكان ثم يعودون إليه. هذا جاء وقد أوقع بين زوج وزوجه الطلاق، وذاك أوقعه في عقوق والديه، وذاك أوقعه في الشرك، وذاك يتنافسون عند الشيطان فيما قدموه من إضلال. فهذا العمر وعرش وأمور من هذا القبيل كلها وبال على الشيطان، كلها وبال على الشيطان. إذن قد يكون الإنسان عنده مثلا عمر، عنده عرش، عنده مثلا ملك، عنده مثلا رئاسة، عنده جند وخدم ويأمر وينهى ويسمع له ويطاع، لكن كل هذه الأشياء تكون وبال عليه، كلها تكون وبال عليه لأنه استعملها في غير طاعة الله تبارك وتعالى. شاهد القول أن مثل هذه الأشياء لا تغر الإنسان المؤمن، هذه الأشياء لا تغر الإنسان المؤمن، وإنما همه ووكده ونصبه أن يفوز برضا ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله وعفوه، وأن كثيرا منها قد لا يعلمه من نفسه، فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن هذه العظائم. وهذه فائدة عظيمة وثمينة وما أحوجنا إلى أن نذكر بها. يقول رحمة الله عليه: من الفوائد أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة، الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله وعفوه، إلا بمعونة الله وعفوه، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمنة لله والأمر بيده سبحانه وتعالى. إذن الذنوب كثيرة جدا ولا نجاة منها إلا أن ينجيك الله، إلا أن يعافيك الله. قد جاء في الحديث أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العافية. فكأنه تقال لها، وجاء بعد أيام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أعاد عليه الدعوة نفسها. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة سلمت، سلمت من هذه الذنوب ومن غوائلها وإهلاكها للعبد، فلا نجاة منها إلا بعون الله ومعافاته سبحانه. قال: وأن كثيرا منها قد لا يعلمه من نفسه، قد لا يعلمه من نفسه، وهذا أمر معضل الحقيقة. قد يكون مثلا ينصح الناس في الإخلاص وهو صاحب رياء، قد ينصح الناس بالصدق مع الله تبارك وتعالى وليس بكذلك، قد ينصح الناس محذرا لهم من الكبر وهو متلطخ بشيء من ذلك، قد ينهاهم عن العجب وهو مصاب به. الذنوب الظاهرة مثل سرقة أو مثلا زنا أو مثلا قد يظهر له واضحا أنه لا يتعاطى تلك الأشياء ولا يفعلها، لكن هذه الذنوب التي تتسلل إلى القلوب وتتسرب إلى النفوس قد يكون ملوث بها أو بشيء منها، وربما لا يشعر بذلك من نفسه، لا يشعر بذلك من نفسه أو إصابته بشيء من ذلك. يقول: فإن أكثر الكبائر القلبية، أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد وترك التوكل وترك الإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. انظر الدعوة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، أستغفرك مما لا أعلم. فقد يتلوث الإنسان قلبه بشيء من ذلك أو ببعض ذلك ولا يشعر من نفسه أنها مصابة بذلك. قال قد يتلطف بها الرجل وهو لا يشعر، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن هذه العظائم التي أصيب بها قلبه. لكن تجده قد يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة لكن قلبه مصاب بكبائر، إما حسد أو كبر أو عجب أو قلة توكل أو ضعف توكل على الله أو رياء أو شيء من أمراض القلوب المتنوعة. نسأل الله لنا أجمعين العافية، نسأل الله لنا أجمعين العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. قال ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد. الحسد داء خطير جدا ووباء مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه، ويجعل صاحبه في عماية يتمادى في الباطل والشر والأذى كله بسبب هذا الحسد الذي استولى على قلبه. وانظر هذا التمادي ما أشنعه وأشده. كان إبليس قبل ذلك عابدا، كان عابدا، ولما أمر بالسجود لآدم قام في قلبه الحسد، قام في قلبه الحسد، حسد لأبينا آدم. فانظر ماذا صنع هذا الحسد بإبليس، وكم من الشرور التي امتدت في حياته بهذا الحسد العظيم الذي وقع فيه. فيقول أن من فوائد أن أن أن أن أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. فقصة إبليس عبرة عظيمة جدا في خطورة الحسد على صاحبه وكيف أنه يجره إلى أضرار وشرور لا حد لها. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن بخل بإنفاقه المال في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه، ومن لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشباه ذلك. والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير، فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه، ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. قال رحمه الله تعالى: ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن بخل بإنفاقه المال في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه، ومن لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشبه ذلك. أشبه ذلك مثل قولهم من لم يحفظ لسانه بقول الطيب والذكر والنافع من القول اشتغل لسانه بالسيء من القول، ومثل قولهم إذا لم تدعو تدعى، إذا لم تدعو إلى الحق وتكون من الدعاة إليه أصبحت هدفا لدعاة الباطل وغرضا لدعاة الباطل. فهذه كلمات ولها أشباه تروى وتنقل عن أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى. فيقول في القصة: شاهد لصحة ذلك. قال فإن اللعين أبى أن يسجد، أبى أن يسجد، امتنع عن القيام بهذه السجدة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها لزعمه أن ذلك نقصا في حقه. ثم صار بعد ذلك لاحظ ماذا قال إليه أمره، ترك أن يسجد سجدة أمره الله سبحانه وتعالى بها، ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والضيافة وأنواع الرذائل، أصبحت هذه مهمته. قبل ذلك كان عابدا أمر بسجدة واحدة فأبى أن يسجد، فهذا الامتناع عن هذه السجدة الواحدة آل أمر ذلك المخلوق اللعين الطريد عدو الله وعدو المؤمنين إلى أن أصبح يكدح جهده، يعني يفني وقته وحياته وعمره في القيادة والديافة وأنواع الرذائل. نرجع قليلا إلى موضع سبق مرة معنا ثم نواصل في صفحة 57. اقرأ. ومنها أن التأويل الفاسد، قال رحمه الله ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها كما لم يعذر من خالف النصوص. لم هنا زائدة، يعني كما يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره، لأن يعني معنى الكلام أن التأويل نوعان، تأويل فاسد قائم على رد النصوص، به أنشأت البدع، به كذب بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ونوع آخر من التأويل يقع فيه صاحبه عن خطأ، يعني خطأ يعني تحرى الحق، تحرى إصابة الحق، تحرى فهم الدليل، لم يعرض عن الدليل وإنما تحرى لكنه أخطأ في الفهم، فهذا يعذر، هذا يعذر. أما الأول صاحب التأويل الفاسد فإنه لا يعذر. فالعبارة أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها كما يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، الذي يخالف النص متأولا مخطئا، يعني اجتهد في فهم النص ولكن أخطأ في التأويل، فهذا يعذر. لكن صاحب التأويل الفاسد الذي يرد النص ويحدث بآرائه الفاسدة البدع ويكذب بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك فإن هذا لا يعذر. نعم. قال رحمه الله ومنها أن في القصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فإنهم ذكروا في معناه أي آمرهم بتغيير خلق الله وهي فطرته التي فطر عباده عليها وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. قال ومن الفوائد المستنبطة من القصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجزعونها. فكل مولود يولد على الفطرة من أبناء المسلمين، أبناء اليهود، أبناء النصارى، أبناء المجوس إلى غير ذلك، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. التحول والتغير كل ذلك يكون بمؤثرات المكان أو المجتمع الذي نشأ فيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومثل لذلك بالبهيمة، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني تولد البهيمة بالآذان بالأقدام بالأطراف، لكن إذا وجدت بهيمة مقطوعة الرجل أو مقصوصة الإذن أو نحو ذلك، هذا شيء ولدت به أو حدث بعد ذلك. فكل مولود يولد على الفطرة، مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر الحديث القدسي، يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فيقول القصة فيها شاهد لهذا الحديث، ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ضم إلى الآية الحديث الذي أشرت إليه الحديث القدسي، قال خلقت، قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال فإنهم ذكروا في معناه، أي المفسرين، أي آمرهم بتغيير خلق الله، آمرهم بتغيير خلق الله، وهي فطرته التي فطر عباده عليها، وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله ومنها أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي من قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البحيرة تقربا إلى الله على عادات الجاهلية. قال ومنها أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع، وهي توقف الأعمال في قبولها على الموافقة، موافقة السنة، وأن البدع المحدثات في الدين كلها ضلالة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. قال منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشاهد على ذلك من القصة وسياق قصة إبليس في قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا من جملة الأعمال التعبدية التي قاموا بها وأحدثوها بدعا، أحدثوها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها. فإنهم ذكروا، أي أهل التفسير، أن معناها قطع آذان البحيرة. البحيرة من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام لا يحلبون ضرعها، ويمنع أي من أن يحلب ضرعها، ويقولون إن درها أي حليبها للأصنام للآلهة، ولا يؤذن لأي من الناس أن يحلبها، لأن حليبها بزعمهم للأصنام أو للمعبودات المتخذة. فكانوا يقطعون آذان البحيرة، يقطعون آذان البحيرة، ويعدون هذا القطع لآذان البحيرة نوع من التقرب، يعدون ذلك نوعا من التقرب. فإذا هذا فيه شاهد لرد المحدثات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يتقرب إليه إلا بما شرع. نعم. قال رحمه الله ومنها أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما في معناه من النصوص، وذلك مستفاد من صنع اللعين، فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه، فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه وأنه لا محيص له عنه، ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم، ومع ذلك لم يتب ولم يرجع بل أصر وعاند، وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته وتقليبه القلوب كيف يشاء وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره. وهذه أيضا من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا السياق ما دل عليه قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وبين رحمه الله ذلك وأنه مستفاد من صنع اللعين مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه وأنه لا محيص له عن عذابه، ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم، ومع ذلك لم يتب ولم يرجع بل أصر وعاند وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله. وهذا باب سبحان الله باب خطير جدا، يجب على الإنسان أن يتنبه له وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يخلصه، لأن هذا أمر موجود. يعني ترى في الناس من يعرف أنه إذا لم يصلي سيعاقبه الله سبحانه وتعالى على تركه لصلاته بالنار، يعلم أنه إن تعدى على حقوق الآخرين أو اغتابهم أو نم بينهم أو غير ذلك بأن هناك عقوبة، يعرف ذلك، لكن كأن قلبه ليس معه، تجده يمارس هذه المعاصي، يمارس هذه الذنوب ولا يبالي، مع إدراكه وعلمه بالعقوبة التي تنتظره إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب خطير يفيدك أنه ليس مجرد العلم والمعرفة تكفي الشخص لأن يستقيم أو أن يحافظ على الطاعة والعبادة، لا بد في هذا الأمر من معونة الله وتوفيقه وأن يصلح لك قلبك. فهذا باب عظيم جدا يحتاج العبد فعلا أن يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى تذللا وخضوعا ورجاء وطمعا وإلحاحا على الله جل وعلا بالثبات بالهداية بالنجاة من الفتن، وإلا تمر حقيقة في واقع الناس أمور كثيرة يعني مؤسفة ومؤلمة من تقلبات القلوب وتغيرات الأحوال والتنقلات التي يقع فيها الناس بسبب الفتن، ولا عاصم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عاصم إلا الله جل وعلا. فإذا في هذه القصة ما يذكر بمعنى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه أي في أمور يعلم هو أن فيها مثلا نجاته، فيها سعادة في الدنيا والآخرة إلى آخره، لكن قلبه قد حيل بينه وبين الإقبال والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوج العبد إلى اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه قلبه بالهداية والإيمان والاستقامة، وفي الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال رحمه الله: ومنها أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه لا يعرفها الناس مع إمداده إياه في الدنيا، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه كما فعل إبليس. نسأل الله العظيم العافية. يقول: منها أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة، قد يعاقبه بعقوبة في قلبه، يذنب العبد ذنبا، يرتكب جرما، فتكون العقوبة على ذلك عقوبة في باطن العبد، في قلب العبد، في دين العبد، لا يعرفها الناس، يعني الناس لا يطلعون عليها وهو معاقب والعقوبة وصلت إلى قلبه والناس لا يرونها، ويرونه لا يزال دنياه تتسع وأمواله تكثر وتجارته تتنامى، ويظنون أنه لم يعاقب مع أنه عوقب بعقوبة عظيمة جدا في قلبه في دينه، والناس لا يرونها ولا يعاينونها. وانظر شاهد ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله في إبليس، من ناحية الدنيا عرش وجنود وعمر طويل وغير ذلك، لكن عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن جعله مذموما مدحورا طريدا لعينا مقصا مبعدا من رحمة الله تبارك وتعالى بالذنب الذي ارتكبه إبليس. مثل ذلك فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، أخلف الله ما وعدوه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة. ما هي العقوبة؟ نفاق في قلوبهم، نفاق في قلوبهم، هذه العقوبة التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها إلى يوم يلقونه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال: ومنها أن فيها شاهدا لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، لأن سيئة إبليس التي امتناعه عن السجود جرت سيئات بعدها، ولهذا يقولون إن الحسنة تنادي أختها والسيئة أيضا تنادي أختها، فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وأيضا فيما يتعلق بالحسنة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنة من ثوابها الحسنة بعدها، والسيئة من عقوبتها السيئة بعدها، ففي القصة شاهد لذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أنه قصد الترفع فقيل له: فاخرج إنك من الصاغرين، فقصد العز فأذله الله بأنواع من الذل. ثم من أيضا الفوائد التي تستنبط من هذا السياق أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل في الحسنات والسيئات، الجزاء من جنس العمل، مثلا مثل ما جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أحاديث كثيرة في هذا الباب، يكون الجزاء من جنس العمل في الحسنات والسيئات. فإذا قصة إبليس فيها شاهد لهذه القاعدة، من حيث أنه قصد الترفع، أمره الله بالسجود فأبى واستكبر وقال أنا خير منه، فقصد الترفع، فكيف كانت العقوبة؟ كيف كانت العقوبة؟ من جنس العمل، العمل تكبر، والعقوبة: فاخرج إنك من الصاغرين، أي حقيرا ذليلا طريدا، فكانت العقوبة من جنس العمل. فقصد العز فأذله الله بأنواع الذل، قصد العز فأذله الله بأنواع من الذل. نعم. قال رحمه الله: ومنها الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس. والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس. وقول من قال: مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئا من النقص، فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم، فلو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه، لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان والصغار جزءا يسيرا، فالله المستعان. فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته كما هو عادة لكان فيه شرفه وسعادته كما هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه. يقول: ومنها الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس. معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس، يعني معالجة الناس من حيث المداراة ومصانعة الناس ومحاولة استرضاء الجميع ونحو ذلك، هذا أمر من حيث التطبيق والواقع العملي أصعب من معالجة التقي للتقوى. من معالجة التقي للتقوى نظير ذلك مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. مصانعة أيضا نظير ذلك، وهو ما جاء في قصة دعوة يوسف لصاحب السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال: وبيان ذلك أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله شيء من النقص، لما قال لها الله أسجد لآدم وتخيل أن عليه في ذلك غضاضة وأن عليه شيء من النقص في ذلك، يقول: فلو قدم طاعة الله، لو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم، فلو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه، لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان والصغار جزءا يسيرا. يعني ليفرض أن مثلا فيه غضاضة، فيه نقص عليه، لكن احتمال ذلك طاعة لله في جنب الأمور الكثيرة التي ترتبت من ذل وحقارة وصغار وهوان وعقوبة إلى غير ذلك، لكان أهون بكثير عليه من تلك الأمور. قال: فكيف لو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته. لو أن سجد لكان فيه شرفه وسعادته. لماذا؟ قال: كما هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرا من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة، كما ذكر عن اللعين حين تفرس فيهم أنه يغويهم إلا المخلصين، فصدق الله فراسته في قوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإن قيل في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فلا يناقض ما ذكرناه، بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق، كما كان في العلم والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك، ولو كان للفاجر شيء من ذلك. ثم ذكر هذه الفائدة: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثير من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة، حتى في صحة الفراسة، لكن كما سبق الإشارة أن هذه الفراسة هي نوع من الفراسة ترجع إلى الذكاء ونحو ذلك، وهذه تعطى للكافر وللمؤمن وللبر وللفاجر. وسبقا نقلت نقلا في ذلك عن ابن القيم، وأيضا أحنت على كلام موسع له في هذا الباب في كتابه مدارج السالكين عندما تكلم رحمه الله تعالى عن الفراسة. فإذا هذه الفراسة لا علاقة لها بالفراسة التي يمن الله بها على المؤمن، لأن فراسة المؤمن راجعة إلى صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى وحسن التوكل على الله عز وجل. فهذه الفراسة التي الحديث عنها هنا هي نوع من الفراسة يتعلق بالذكاء، فلا يتعارض مع مثل ما جاء في الحديث الذي يروى اتقوا فراسة المؤمن، فإن الفراسة التي تكون للمؤمن نوع آخر غير هذا النوع. ووجود هذه الفراسة لا تدل على صلاح من وجدت فيه، لا تدل على وجود صلاح من وجدت فيه لأن لا علاقة لها بالإيمان. نعم. قال رحمه الله: ومنها الشهادة للقائل. عندكم هنا سقط في نسختكم، ومنها أمليكم إياه، ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل، لاستثنائه المخلصين. أعيد: ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين. ثم مكتوب عندكم: ومنها الشهادة للقاعدة الثانية، يحذف المعروفة في الشريعة. ومنها الشهادة للقاعدة الثانية وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول. نعم. ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين. نعم، هذه أيضا من الفوائد التي ذكر رحمه الله مستنبطة من هذا السياق، أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل، كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل ومردود على صاحبه. والشاهد على ذلك من القصة: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثناهم استثناهم، فدل على أن على مكانة الإخلاص وعظم شأنه، وأنه أساس لقبول الأعمال، وأن الأعمال بدونه باطلة مردودة. نعم. قال رحمه الله: ومنها الشهادة للقاعدة الثانية وهي أن كل عمل غير اتباع الرسول غير مقبول، لقوله في القصة: أن كل عمل على غير اتباع. ومنها الشهادة للقاعدة الثانية وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول، لقوله في القصة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فقسم الناس إلى قسمين، إلى أهل الجنة وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل من الله، وأهل الشقاق والضلال وهم من أعرض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين العظيمتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. القاعدة الأولى فيها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الثانية حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الفوائد: ومنها الشهادة للقاعدة الثانية وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول. الدليل من القصة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، قال فقسم الناس إلى قسمين: أهل الجنة وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل، وأهل الشقاء والضلال وهم من أعرض عنه، من أعرض عنه. فأفاد ذلكم أن كل عمل على غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول. يقول وهم يقول فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين، هكذا كتب، وأنا أظنها القاعدتين، أظنها الله تعالى أعلم القاعدتين. فانتظمت هذه القصة لهاتين القاعدتين العظيمتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. القاعدة الأولى فيها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الثانية فيها حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في القول والعمل وحسن الاتباع لهدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعيذنا من الشرك والبدع والأهواء، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هل وصل شيء من الإجابات؟ كنت طلبت من الإخوة بحثا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول الفخر، وأن منه ما يكون فخر بأشياء يعني حق موجودة في الآباء، أو يكون فخر بالآباء في أشياء ليست موجودة منهم، وأن الشرع جاء بالنهي عن هذا وعن هذا، جاء بالنهي عن هذا وعن هذا. فهذه ثلاث إجابات من الإخوة وقفوا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموجود في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول الصفحة 376، المجلد الأول الصفحة 376. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما يتم الكلام، قال: فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا. قال: وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الحق ويتحراه جهده، وليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمس من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال ابن تيمية: فإنه سبحانه على لسان، فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي. قال: لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق، يعني استطال عليهم بغير حق، فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. هذا كلام عظيم جدا، أعيده. يقول: فنهى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي. لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر،